تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مالك رحمه الله: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. قلنا لكم في المجلس الماضي إن بعض أهل الحديث أنكر على الإمام مالك رحمه الله روايته لهذا الحديث، أعني جعله الضجعة التي اضطجعها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر قبل ركعتي الفجر. قال هؤلاء المنكرون إنه رواه كثير من الرواة عن ابن شهاب وخالفوا فيه مالكا وجعلوا الاضطجاع بعد الفجر لا قبله. قالوا هذا الحديث رواه جماعة عن ابن شهاب، رواه الأوزاعي عن ابن شهاب، ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، ورواه يونس بن عبيد عن ابن شهاب، ورواه عمرو بن الحارث عن ابن شهاب. كل هؤلاء من الأثبات كلهم يجعلون اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر لا قبله، إلا مالكا فإنه جعل الاضطجاع قبل الفجر بعد الوتر، فلذلك أنكروا عليه هذا. الجواب عن هذا ما قاله ابن يحيى بن معين في تاريخه، قال: إذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول قول مالك، لأنه كان أثبتهم في حديث ابن شهاب وأحفظهم له. ثم إننا نقول إن الإمام مالك رحمه الله روى هذا الاضطجاع في هذا الموضع عن غير ابن شهاب أيضا، فلم يحدثه به ابن شهاب فقط، إنما حدثه به أيضا مخرمة بن سليمان كما سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله. فقد رواه عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد أن أوتر، ثم أتاه الآتي فأذانه بالصلاة فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج. إذن فلا معنى لإنكار من أنكر هذه الرواية على مالك رحمه الله. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن، هذا الاضطجاع عند جمهور الفقهاء ليس بقربة، ليس بسنة، إنما قالوا فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتاجه، يعني أقصد فعله النبي صلى الله عليه وسلم إراحة لنفسه من قيام الليل. نحن قلنا إنه لا معنى للإنكار على مالك تلك الضجعة قبل الفجر. معنى هذا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضطجع قبل الفجر، وأنه كان يضطجع بعده أيضا. فإذا نقول إنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يضطجع بعد الوتر إراحة لنفسه من قيام الليل، وكان يضطجع بعد الفجر أحيانا انتظارا لبلال ليأتيه فيؤذنه بالصلاة، وقد جمع بعض العلماء جمعا آخر هو عندي أيضا حسن، فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قيام الليل قبل دخول وقت الصبح اضطجع بعد الوتر انتظارا لدخول الوقت، وإذا كان فرغ من قيام الليل بعد دخول الوقت صلى الركعتين ركعتين الفجر لدخول الوقت ثم اضطجع. وهذا عندي أيضا جمع حسن. وقد قلت لكم فيما يخص هذا الاضطجاع إن جماهير الفقهاء يرون أن هذه الضجعة ليست بسنة، لا يسن لكل من صلى أن يضطجع قبل أن يصلي الصبح، وقالوا إنما هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يفعله على جهة الراحة لا على جهة القربة. هذا مذهب جمهور الفقهاء. ولذلك قال مالك رحمه الله من فعلها، أي هذه الضجعة، من فعلها إراحة لنفسه فلا بأس بذلك، ومن فعلها قربة وعبادة فلا خير في ذلك. لماذا؟ لأنه صيّر عبادة ما ليس بعبادة. هذا مذهب الجمهور. بعض الفقهاء يرى أنها سنة، ومن أولئك ابن حبيب من المالكية قال أستحب الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. الدليل للجمهور ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يدأب على ذلك، لم يكن ذلك دأبه، وينفي أو يقدح في كونها سنة وقربة لأنه كان يعتاد عنها بحديث عائشة. والدليل لابن حبيب ومن وافقه ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الركعتين اللتين قبل الصبح فليضطجع على شقه الأيمن. وهذا يعني ما وجدت من أصحابنا من تكلم فيه كلاما شافيا. ولذلك من ذهب إلى السنية ابن حبيب من مالكية وافق يعني لا يبعد قولهم، على أنه يذكر أن الظاهرية يرون أن الاضطجاع قبل ركعتي الصبح شرط في صحة صلاة الصبح، وأن من لم يضطجع قبل أن يصلي الصبح فلا صلاة صبح له. وهذا طبعا هؤلاء قد أبعدوا النجاة. أنا هنا أرى بعضكم يتبسم يستغرب القول، أنا أنهاكم عن هذا التبسم. لماذا؟ لأن الظاهرية ولا سيما ابن حزم منهم يعني ليسوا بالشيء الهين الذي يمكن أن يضحك من قول. نعم هناك بعض الأقوال لهم غريبة جدا، يعني فيها ظاهرية شديدة جدا، ولكنهم كانوا يعني بالأخص ابن حزم هذا كان عالما كبيرا جدا فحلا في العلم، ولذلك أوشك أن يقلب الأندلس كلها بمالكية إلى ظاهرية، وما كان يقوم له أحد. أتظنون أنه لم يكن فيه من لا يحسن هذا الذي نحسنه؟ ولكن الرجل كان لا يستطاع، كان الرجل لا يطاق، ويحسن من العلوم ما لا يحسنها كثير من الناس. فإذا كان يقع لهم مثل هذا يعني فلا يدل على أنهم يعني احنا نسمع كثير من الناس يقول هذا الظاهري اشتياز كذا الكلام ويضحك كأنهم صبية يتحدث عنهم. هؤلاء فحول. داود الظاهري كان فحلا من الفحول، ابنه كان فحلا من الفحول، هو الذي ذكرت لكم مرة قصته في الحجامة هذاك، وابن حزم هذا باقعة هذا كان. فلذلك استحب لكم أن تعرفوا أقدار الرجال حتى تقدروهم أقدارهم. ومما يزيدكم معرفة بفضل ابن حزم أنه تعلم على كبار، إنسان تعلم على كبار وبلغ من العلم مبلغا قلما أن يبلغه مثله يعني هذا. نعم. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني الثقة، أحد أئمة أهل المدينة، تقدمت ترجمته متى؟ سنة 23 أو 23. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة هو أبو سلمة، شكون أبو سلمة؟ ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، نعم، متى سنة 94، نعم. أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. سألها عن كيفية صلاة النبي، كيف يسأل بها عن ماذا؟ عن الكيفية، كيف يسأل بها عن الكيفية؟ فأجابته عن العدد، ما كان يزيد على 11 ركعة، أجابته عن العدد وهو يسأل عن الكيف. إما أنها حملت كيف على كم، وهذا معنى مطروق في لغة العرب، أنهم يحملون كيف على كم، فأجابته. وإما أنها علمت من حاله أنه يسأل عن العدد، لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الصلاة في رمضان حضا لا يحض مثله على غير رمضان، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص رمضان بصلاة زائدة لا يصليها في غيره ليناسب قوله فعله. فلما علمت ذلك من حاله قالت له: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وقد وسيأتي في الأثر الآتي إن شاء الله، في الحديث الآتي، أنه كان يصلي 13 ركعة. وهذا مما يعني كنا قد ذكرنا أنه لا حد لصلاة الليل، بحيث لا يتجاوز، لا يجوز تجاوزه ولا يجوز النقص منه. ولذلك كانوا، وقد نقلنا لكم حكاية الإجماع عن القاضي عياض وعن ابن عبد البر وعن النووي وعن غيرهم على هذه المسألة. ولذلك كانوا يقولون: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر. نعم. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وهذا مما يعني نعيد الكلام فيه المرة بعد المرة، ونقول لكم إن الذي ينظر إلى عدد ما كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم ويلغي النظر إلى كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فقد طفف، وهذا الشطط، فيجعل صلاة 11 ركعة هي السنة، ولو صلى 11 ركعة يقول هو الله أحد، هذه السنة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، هيهات هيهات. إنما الإنصاف، إنما العدل أن تنظر إلى 11 بكيفيتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ربما قرأ في الركعة الواحدة بأكثر من 10 أحزاب، بأكثر من 5 أجزاء في الركعة الواحدة. وقد تقدمنا في الموطأ أنهم كانوا يقرؤون بالمئين في الركعة، وأنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. فإذن عندما تقرأ قضية 11 ركعة دائما تقرنها في ذهنك بهذا التطويل في القراءة، ولا تكون بحيث أيضا يتبسم منك إذا ذكر قولك يبتسم الناس. نعم. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي أربعا، هذا مما استدل به من رأى أنه يجوز الزيادة على ركعتين في صلاة النافلة، قالوا ها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قالت في صفة صلاته يصلي أربعا. والمالكية يردون ذلك، وردهم صحيح، يعني في الاستدلال بهذا. نحن ذكرنا لكم في المجلس الماضي أنه هناك ذكرنا لكم حديثين صريحين صراحة لا صراحة بعدها، في أنه صلى الله عليه وسلم صلى خمسا من غير أن يجلس بينهن، وفي مرة أخرى صلى ثمانيا من غير، يعني هذا صريح، لكن الاستدلال بهذا على مرادهم يردون المالكية، قالوا لأنه هذا قولها يصلي أربعا ليس بصريح في أن هذه الأربع متصلة، لأنه يعني يجوز أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، جمعا بين هذا وبين قول ابن عمر عنه، بين حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فللجمع بين النصوص قالوا يصلي أربعا، أي يصلي اثنتين ثم يسلم منهما، ثم يصلي اثنتين ثم يسلم منهما. لكن قد يسأل سائل، إذا كان يصلي اثنتين ثم يسلم منهما، ثم يصلي اثنتين ثم يسلم منهما، لماذا تقول هي يصلي أربعا؟ يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل، لماذا تقول هكذا؟ تجمع الركعتين اللذين ندعي نزعم أنه يسلم في كل اثنتين منهما، تجمعهما هي في الأربع، ولماذا لا تقول، لماذا لا تفصل؟ هذا إرادة يرد على المالكية. نجيب عن هذا بأن هذه الأربع كانت من جنس واحد في الطول، فلذلك جمعتها، يصلي أربعا في جنس واحد، من جنس واحد في الإطالة، ثم يصلي الأربعة التي تليها من جنس واحد أيضا، وهي أدوان من الأولى في الطول، وإن كانت أخذت حظها أيضا في الطول، مفهوم؟ وبهذا ننفصل عن هذا الإيراد. نعم. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا الأسلوب، هذا التعبير يؤتى به في لغة العرب عندما يراد تعظيم الشيء المتحدث عنه، بل المبالغة والإفراط في تعظيمه. العرب مثلا يقولون لا تسأل عن كرم فلان، يعني أن كرمه بلغ مبلغا لا يؤدي حقيقته الألفاظ، لا يقدر على وصفه وصفا يعني يناسبه، فلا تسأل، لا تسأل، يعني هو ليس نهيا حقيقة عن السؤال، ولكنه إظهار للإعجاز في هذا المتحدث عنه من جهة التعظيم. من هذا قول ربنا إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ها، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، في قراءة نافع ويعقوب من الثلاثة، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، غيرنا غير هذين يقرأ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولكن على وعلى هذه على البناء المجهول فلا شاهد فيها، لكن على قول على قراءتي ولا تسأل إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، معناه أن أصحاب الجحيم نسأل الله العافية حالهم من حيث فظاعة عذابهم وفداحته وشناعته بلغت مبلغا أن المتفكر في هذا العذاب وفي قدره وفي فظاعته لا يقدر أن يبلغ كنهه ولا يحيط بوصفه، فلا تسأل عنه، لأنه بحيث بلغ مبلغا من الفظاعة والشناعة بحيث لا يقدر الذهن، ذهن المتفكر، على أن يدرك حقيقة هذه الفظاعة، فلا تسأل عن أصحاب الجحيم، مفهوم الكلام؟ فهذا من النهي المراد به تعظيم الشيء المتحدث عنه. نعم. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. ثم يصلي أربعا، وطبعا قلنا هي دون الأربع الأولى، نعم، مع أنها أخذت حظها في الطول أيضا، لذلك قال فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. نعم. ثم يصلي ثلاثة. ثم يصلي ثلاثا، وهذا أيضا يرده يطرقه من الاحتمال ما يطرق قولها يصلي أربعا، فإن الذين يرون الزيادة يستدلون به على جوازها، يعني على جوازها بلا كراهة. الملكية يجيزونها ولكن بكراهة، والملكية يردون ذلك يقولون هو ليس بصريح، ولذلك يقولون يحملونه على أنه كان يصلي ركعتين ثم يوتر ثم يوتر بواحدة. نعم، والمسألة قد تقدمت فلا مانع لإعادتها. نعم. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ عائشة رضي الله عنها تتساءل، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ هذا يحتمل معنيين. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العشاء ثم ينام، ثم بعد ذلك يقوم فيصلي ورده ويصلي وتره، ولذلك قالت له أتنام قبل أن توتر خشية أن يذهب بك النوم عن وترك. ويحتمل احتمال آخر وهو عندي أظهر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العشاء ثم يصلي بعض الورد ثم ينام، ثم يقوم بعد ذلك فيكمل ورده ويصلي وتره. ولماذا قلت لكم هذا عندي أظهر؟ لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، وكان عندها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء بيته فصلى أربعا ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم، يقصد ابن عباس، ثم قال: نام الغليم، قال: ثم قام، قال ابن عباس: فقمت عن يساره، إلى آخر الحديث. فهذا يرشح هذا الاحتمال الثاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد ورده أولا ثم يكمل. وهي قالت له: أتنام قبل أن توتر، لأنه قد تغلب على الوتر بالنوم فلا تقوم. نعم. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فقال صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤالها: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينام قلبه عن مراعاة الوقت، فلا تفوته الصلاة أبدا حتى يخرج وقتها، لأن قلبه صلى الله عليه وسلم لا ينام. كاين شي مشكل ياك؟ اللي هو أيوة، أحسنتم، يعني الأذهان حاضرة، ما عندي من سألكم. يعني قد يقول قائل، وقد قلتم الآن، وقد قلتم، قد فعلتم، إنه نام عن صلاة الصبح، ما أيقظه وأصحابه إلا حر الشمس. وقد تقدم لنا هذا في الموطأ، لما وكل إلى بلال أن يوقظهم فنام بلال. قالوا هذا تشريع للأمة لتعلم ما تفعل إن وقع على هذا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع له، مفهوم؟ إنما هذا من باب التشريع لنا، الله أعلم. نعم. فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة، وهذا يعني من جنس ما تقدم، إلا أنه يعني الذي عليه الفقهاء أن غالب صلاته صلى الله عليه وسلم كانت 11 ركعة، وربما زاد عن ذلك كما هنا، وربما نقص كما تقدم في صحيح مسلم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وهاتان الركعتين الخفيفتين هما ركعتا الفجر، وسيأتي

أيوة نترك الرد إن شاء الله إلى أسبوع قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.